مما ينبغي أن يعرف أن الثناء على الله وتسبيحه والتعليل والتكبير أفضل من الدعاء أن يقول اللهم اغفر للإنسان أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني أو اللهم لأن هذا الدعاء يسمى دعاء عبادة، أي الثناء على الله جل وعلا. ودعاء الطلب يسمى دعاء مسألة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. فقال النبي استمر بقوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ولم يسأل ربي أعطني ربي كذا إلى آخره، فاستمر على ما هو الأفضل، لكنه لم يستنكر على من يدعو.